الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الإمام الفقيه خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في نواقض الوضوء. نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج المعتاد في الصحة، لا حصن ودود ولو ببلة، وبسلس فارق أكثر، كسلس مذي قدر على رفعه، وندب إن لازم أكثر لا إن شق، وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن سدا، وإلا فقولان: وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل، ولو قصر لا خف وندب إن طال، ولمس يلتذ صاحبه به عادة، ولو لظفر أو شعر أو حائل، وأول بالخفيف، وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها، لن تفيا إلا القبلة بفم مطلقة، وإن بكره أو استغفال، لا لوداع أو رحمة، ولا لذة بنظر كإنعاض، ولذة بمحرم على الأصح. ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا ببطن أو جنب لكف أو إصبع وإن زائدا حس، وبردة وبشك في حدث بعد طهر علم إلا المستنكح، وبشك في سابقهما لا بمس دبر أو أنثيين أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وفصد وقهقهة بصلاة، ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف، وندب غسل فم من لحم ولبن، وتجديد وضوء إن صلى به ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد، ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت، وإن على كافر لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا، وجزء لمتعلم وإن بلغ، وحرز بساتر وإن لحائض. أكتب ضوابط المختصر بالنسبة لدرس الليل. ضوابط المختصر: لا أكتب في باب نواقض الوضوء، لأشياء تأملتها في باب نواقض الوضوء كنت نجينا صيغة. أول واحد: الخارج المعتاد الملازم ولا ينقض الوضوء. ثم الأصل عندك أكتب. احنا مرات نستغني بال التعريفية هل الجنسية للعموم، يعني بدل نقول كل معتاد نقول الخارج المعتاد الملازم لا ينقض الوضوء. الثاني: الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء، سواء لازم أو ما لازم. الغير معتاد يعني خروج الحصى أو الدود لا ينقض الوضوء لأنه ليس خارج معتادا، سواء لازم أكثر الوقت أو لازم أقل الوقت. قلنا الخارج غير المعتاد لا ينقض، صحيح؟ لا ينقض الوضوء كتبته. طيب، يعني ده ما يحتاج إلى أن يقيد بكونه ملازم أو غير ملازم. الخارج المعتاد في الصحة ينقض الوضوء. رابعا من الضوابط أيضا يندب الوضوء من سلس لازم أكثر الوقت ما لم يشرب. يندب الوضوء من سلس لازم أكثر الوضوء. طبعا دي لما كانت لو كانت بعد الدرس تكون بالنسبة لكم واضح. يندب الوضوء من سلس لازم أكثر الوقت ما لم يشرب. ما لم يشرب. يندب الوضوء من سلس لازم أكثر الوقت ما لم يشرب. الخامس الاعتبار في النقض بالخارج إذا كان من مخرجه المعتاد. الاعتبار في النقض بالخارج إذا كان من مخرجه المعتاد. استغناء بتأمل عشان كذا جاءت كذا مريحة. الاعتبار في النقض بالخارج إذا كان من مخرجه المعتاد. يعني إذا خرج من مكان آخر غير المخرجين المعتادين. طيب كل سلس أمكن رفعه بالتداوي ولم يرفعه نقض الوضوء. الإنسان عنده سلس لكن ممكن يتعالج ويمكن يزيله بالعلاج ينقض الوضوء. أما إذا ما أمكن علاجه بأنه يبقى مستمر طوالي إنسان عنده مصران ومصران ما يرتفع لما ينقض الوضوء. هذا من تمثيلات الشيخ ابن عثيمين يعني كالمصران دي التمثيل ده للشيخ. لم في الضابط يعني في المثال يعني ذكرناه بس ما تكتب المثال ده انا ذكرته لكم. كل لمس التذ به صاحبه نقض الوضوء. ولو لظفر او شعر. طبعا المذهب والا بعدين للضوابط المختصره يعني. ثاني كل لذة وجدت نقضت الوضوء. كل لذة قصدت. كل لذة قصدت. كل لذة قصدت يعني ولو من غير وجدان يعني قصد اللمس ايش كل لذة قصدت باللمس اكتب باللمس انتقض بها الوضوء. الان نبدا نختصر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. قال الامام خليل رحمه الله في مختصره نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحه لا حصن ودود. هذا الفصل عقده المصنف لبيان نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء جمع ناقض. نواقض جمع ناقض وقيل جمع ناقضة والأول أشهر. والذين قالوا نواقض جمع ناقضة قالوا لأن فاعل لا يجمع على فواعل، إنما الذي يجمع على فواعل فاعلة، وبناء على هذا فيكون نواقض جمع ناقضة وليس جمع ناقض. لكن المشهور عند أهل العلم هو الأول أن فواعل أن فاعل تجمع على فواعل وأن فاعلة تجمع على فواعل أيضا، والناقض هو المفسد. فنواقض الوضوء يعني مفسداته. وأصل النقض في كلام العرب هو حل المبرم، حل المبرم سواء كان حسيا أو معنويا. يقال نقضت الحبل بعد عقده إذا حللته وفككته، فهو في الأجسام فك تركيب الشيء، الشيء المركب إذا فككته وأزلت تركيبه يقال نقضته. وأما في المعنويات فهو إفسادها وإبطالها وإزالة السبب الموجب لصحتها، يعني إبطال ما يراد بها. فالوضوء يراد به استباحة الصلاة، فنقضه يعني إزالة أو تغيير عن الهيئة التي يكون صالحا لها. المهم نواقض الوضوء يعني مفسداته ومبطلاته، وهو في المذهب على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول أحداث، والنوع الثاني أو القسم الثاني أسباب أحداث، والقسم الثالث غيرهما، يعني غير هذين، غير هذين الأمرين المتقدمين، يعني إما أن يكون حدث أو سبب حدث أو شيء ليس هو سبب الحدث ولا هو حدث في نفسه. فالأحداث هي التي توجب الوضوء بنفسها، الأحداث هي الأشياء التي إذا قامت بالمتطهر فإنها توجب الوضوء بنفسها لا بغيرها، كالريح والغائط والمذي والمذي المذي والمني والبول وما أشبه ذلك. وأسباب أحداث وهي الأشياء التي إذا قامت بالشخص فإنه يجب عليه الوضوء، وهي مظنة الحدث وليست حدثا في نفسها، يعني هي تكون سبب للحدث غالبا، مظنة للحدث غالبا وليست هي أحداث في نفسها، كالنوم مثلا فإنه ليس حدثا في نفسه لكن سبب للحدث غالبا. وأحيانا يكون الناقض غير هذا وهذا، يعني لا يكون حدثا في نفسه ولا كذلك موجب للحدث غالبا، كالردة على المذهب. فالردة ليست حدثا في نفسها ولا هي موجب الحدث ومع ذلك تنقض الوضوء. والحدث هو المعنى القائم، أو المعنى القائم هو المعنى القائم أو المعنى المقدر قيامه بالعضو مما يمنع الصلاة ودخول المسجد وكل ما يستباح به الوضوء. ويمكن أن يقال الحدث هو المانع المقدر قيامه بالأعضاء كلا أو بعضا مما يمنع الصلاة ويمنع دخول المسجد ومس المصحف وكل ما تستباح به الطهارة، وكل ما يستباح بالطهارة. والأصل في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني محدثين على أحد القولين، فاغسلوا وجوهكم يعني فيجب عليكم أن تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. ويدل على أن المحدث يجب عليه الوضوء قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأجمع المسلمون على أن المحدث ليس له أن يصلي حتى يتوضأ. قال الشيخ رحمه الله نقض الوضوء بحدث، والأحداث خمسة، ثلاثة من القبل واثنان من الدبر. أما التي من القبل وهي الثلاث هي الودي والمذي والبول، وأما التي من الدبر فالريح والغائط، وأما المني فإنه يوجب الغسل كامل. ثم قال وهو الخارج المعتاد في الصحة، شرع يبين معنى الحدث. قال وهو الخارج المعتاد في الصحة يعني الخارج من السبيلين بشرط أن يكون معتادا، فيخرج بهذا القيد الخارج الذي هو غير معتاد كالقيح والدم والحصى والدود وما أشبه ذلك. وبقولنا في الصحة قيد لما خرج في حال المرض من سلس وحيض، من سلس واستحاضة، فهذا لا ينقض الوضوء. ثم قال لا حصن ودود، استثنى من الحدث الحصى والدود، فإنه إذا خرج من البطن وكان متولدا من الخارج نفسه فإنه لا ينقض الوضوء. وأما إذا كان حصى ابتلعه فإنه ينقض الوضوء على المذهب. إذن الخارج الناقض له شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون معتادا، والشرط الثاني أن يكون خرج من مخرج معتاد، والشرط الثالث أن يكون خرج على وجه الصحة والاعتياد. ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الخارج نفسه معتاد، والثاني أن يكون قد خرج من مخرج معتاد، وهما السبيلان. الشرط الثالث أن يكون خرج على وجه الصحة والاعتياد، فإذا خرج على وجه المرض فإنه لا ينقض. والأصل في هذا أن المشقة تجلب التيسير. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحرج النكرة في سياق النفي، وأكد هذا النفي بحرف من حروف الجر الزائدة وهي من، فصار نصا في العموم. فالحرج مرفوع في الشرع، والمراد بالحرج هنا ما أوجب مشقة فادحة، وأما المشقة اليسيرة التي لا يخلو منها تكليف فهذه لا تجلب التيسير. نقل الشارح هنا كلاما للقرطبي نفيسا، قال القرطبي في تعليل هذا الاستثناء: ونزيد هنا مسألة أصولية، وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة، فإن الغائطة كناية عن الأحداث الخارجة من المخرجين فهو عام، غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الخارجة على الوجه المعتاد، فلو خرج غير المعتاد كالحصى والدود أو خرج المعتاد على وجه السلس والمرض لم يكن شيء من ذلك ناقضا. ذكر ذلك في كتاب الجامع لأحكام القرآن. قال رحمه الله: ولو ببلة. نعم، أي نعم، بالعادة الغالبة. بالعادة الغالبة، وهذا كثير، يعني دائما يعني العادة الغالبة تخصص العموم. لو أن شخصا قال: لا ركبت دابة، وكانت الدابة التي يركبها أهل بلدي الحمار، فإنه لا يحنث بركوب الفرس. لا، النص إذا كان عاما ثم تعارف الناس على بعض أفراده حمل ذلك النص العام على خصوص هذا المعروف. فقوله لا ركبت الدابة أو لا ركبت دابة، فلفظ دابة نكر في سياق إيش؟ النفي. قال ركبت دابة، فيشمل جميع الدواب، فمقتضى اللفظ أن يحنث بكل ركوب لأي دابة. لكن هذا العموم خصص بالعادة الغالبة، فإن غالب عادة هذا البلد أنهم يركبون الحمار، فلا يحنث بركوب الفرس. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذه قاعدة جليلة تجري في جميع أبواب الدين، في الأيمان والنذور. واضح؟ في الأيمان والنذور وفي سائر الصيغ التي تخصص بإيش؟ تخصص بالعرف. نعم. ونحو ذلك أيضا، إذا قال لا أكلت طعاما، فإنه لا يريد بذلك نفي أكل جميع الطعام، وإنما يريد نفي طعام معين، أكل طعام معين. لا أكلت طعاما يعني الطعام المعتاد في البلد، فلو أتى طعام من غير طعام أهل البلد فأكله فإنه لا يحنث. قال رحمه الله: ولو ببلة. لو هذه إشارة إلى خلاف كما تقرر ذلك في صدر الكتاب، وأشير بلو إلى خلاف مذهبي، وهذا الخلاف يدور حول ما إذا خرج الدود معه الأذى، فهل ينتقض الوضوء بناء على أن هذا الخارج وإن لم يكن معتادا إلا أنه خرج معه، يعني مع هذا الخارج الذي هو ليس معتادا خرج معه خارج معتاد، وهو البلل من بول أو غائط، وهذا خارج معتاد، فهل يقال بالنقد بناء على أن هذا الخارج المعتاد خارجه أو خالطه خارج معتاد، أو يقال إن هذا شيء يسير مغتفر والعبرة بما خرج وهذا الخارج غير معتاد فلا ينقض الوضوء؟ فيكون قول المؤلف ولو ببلة مبالغة، يعني ولو كان هذا الخارج خرج مبلولا فإنه لا يضر، ويشترط في عدم النقض أن لا يكون هذا الخارج متفاحش، وأما إذا كان متفاحشا فإنه ينقض الوضوء. ثم قال رحمه الله: وبسلس فارق أكثر. نعم، يعني وينقض الوضوء، يعني ينتقض الوضوء بخروج سلس من بول أو مذي أو مني أو ودي أو غائط أو ريح إذا كان ملازمته كل الزمن أو أكثر، يعني إذا كان السلس يفارق صاحبه أكثر الوقت، فإنه في هذه الحال لا ينقض. هذا عطف على ما لا ينقض، يعني عطف على قوله لا حصن ودود، لا هذا عطف على النقد، عطف على النقد، يعني إذا كان السلس يفارق صاحبه أكثر الوقت ومن باب أولى كل الوقت فإنه ينتقض الوضوء. وفهم من ذلك أنه إذا لازمه كل الزمن أو أكثره فإنه لا ينقض، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. وبناء على هذا فيكون السلس على أربعة أقسام. القسم الأول أن يلازمه كل الوقت، فهذا لا ينقض الوضوء بالاتفاق. الحالة الثانية أن تكون الملازمة أكثر من المفارقة، أن تكون الملازمة أكثر من المفارقة، وفي هذه الحال يستحب الوضوء. الحالة الثالثة أن يتساوى إتيانه ومفارقته، يعني يأتيه نصف الوقت ويفارقه النصف الآخر، فهذا اختلف فيه أهل المذهب على قولين، منهم من شهر النقض به ومنهم من شهر عدم النقض به. الحالة الرابعة أن تكون المفارقة أكثر الوقت، والمشهور من المذهب في هذه الحال وجوب الوضوء. فإن قال قائل ما المراد بالوقت؟ يعني وقت الصلاة، وقت الصلاة يعني من الزوال إلى طلوع الفجر، واضح؟ هذا هو المشهور. وهنالك قول في المذهب، وأن الاعتبار في الوقت بإيش؟ بكل الوقت وليس وقت الصلاة، وعلى هذا فيكون الملازمة تعتبر من الزوال إلى الزوال، وعلى القول الأول من الزوال إلى طلوع الفجر. ما هي ثمرة الفرق بين القولين؟ لا ثمرة الفرق بين القولين، يعني القول الذي يقول الملازمة تعتبر بوقت الصلاة، والقول الثاني في المذهب تعتبر بإيش؟ بالوقت كله. الذين يقولون بأن الملازمة تكون من الوقت، هؤلاء عندهم من الزوال إلى الزوال، والذين يقولون أن الاعتبار بإيش؟ بوقت الصلاة، تبدأ من الزوال وتنتهي بطلوع الشمس، طلوع الشمس لا طلوع الفجر، طلوع الشمس. ثمرة الفرق بين القولين، القول الذي قال بأن الملازمة تكون باعتبار وقت الصلاة أخرجوا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، هذا لا عبرة به، لا عبرة به، إنما العبرة بما بعد الزوال إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الذي إذا لازم السلس فيه صاحبه أكثر هذا الوقت فإنه لا ينتقض وضوءه، وإذا لازمه بصورة مستمرة فإنه لا ينتقض الوضوء. إذا لزمه بصورة مستمرة في هذا الوقت جميعا فإنه لا ينتقض وضوء، وإذا لازمه أكثر هذا الوقت لا ينتقض وضوء أيضا، وإذا لازمه أقل من النصف، النصف أو أقل من النصف، فإنه يستحب منه الوضوء ولا يجب. واضح هذه المسألة ولا مشكلة؟ وصاحب السلس حكمه كحكم إيش؟ المستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، لكن بعد أن يتوضأ فإنه لا يضره ما خرج منه. قال المؤلف رحمه الله: وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه، هذا تشبيه في نقض الوضوء، كسلس مذي قدر أو قدر على رفعه، يعني سلس في المذي، وهذا الشخص الذي يأتيه المذي غالبا لقوة الشهوة عليه، إن قدر على رفعه إذا قدر على رفعه بنكاح أو صيام ولم يفعل شيء من ذلك فإنه ينتقض وضوءه، يعني أمكنه أن يتزوج ويزول هذا المذي منه ويرتفع، وأمكنه أن يتزوج ولم يتزوج بل بقي معه هذا المذي فإنه ينتقض به، لأنه أمكنه أن يرفع السبب الموجب ليش؟ الموجب لخروج هذا المذي، ولم يرفع فيكون هذا مفرط لا تناسبه الرخصة، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية التي سلم بها العلماء، وهي أن الرخصة كما أنها لا تنال العاصي فإنها لا تنال المفرط، لأن التفريط هو موجب العصيان، الرخص لا تنال العاصي ولا تنال المفرط، وهو بترك إيش النكاح يكون مفرطا، لأن السبب الموجب لخروج المذي منه باستمرار هو إيش؟ عدم النكاح، ويمكنه أن يتزوج ولم يتزوج فزال الموجب إيش للترخيص فينتقض وضوءه. وهل هذا الحكم يختص بالمذي أو يكون كلام المؤلف من باب التمثيل؟ نقول من باب التمثيل، لأنه لو جعلناه قيدا يكون هذا الكلام لا معنى له مع مساواة غيره له في الحكم، يعني الإنسان يأتيه مثلا سلس بول وأمكنه أن يعالجه ولم يعالجه فإنه ينتقض وضوءه لأنه مفرط، والمفرط لا تناله الرخص. فإن قال قائل لماذا لا تنال، ما الدليل على أن المفرط لا تناله الرخص؟ ماذا نقول في الجواب؟ نقول لأن التفريط سبب العصيان، فيكون المفرط عاصي. قال طيب، ومفهوم قوله قدر على رفعه، مفهومه أنه إذا عجز عن رفعه أنه لا ينتقض وضوءه، وإلا لم يكن لهذا القيد فائدة. هيا ولا سيما والشيخ يعتبر مفهوم الشرط، وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. وندب إن لازم أكثر لا إن شق. وندب الضمير يعود على الوضوء، يعني وندب الوضوء إن لازم أكثر، يعني إن لازم أكثر الوقت يندب الوضوء، هذا سبقت الإشارة إليه. يعني إذا كان يأتيه السلس أكثر الوقت، يعني أكثر وقت الصلاة، فإنه يندب له الوضوء، لكنه لا يجب لا إن شق. يعني لا إن شق هذا استثناء من إيش؟ من الندب. فإن شق فإنه لا يندب بل يكره. أيضا هذا إعمال إيش؟ لمفهوم الشرط، وهو معتبر عند الشيخ خليل. وفي اختيار وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد. الآن المؤلف رحمه الله صرح بالمفهوم فيما سبق من كلامه في قوله نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الساحة لا حصى ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر، نعم يعني أكثر الوقت. الوقت هنا هل المراد به وقت الصلاة أو جميع الوقت؟ فيه تردد، والتردد هو عدم حكم المتأخرين لعدم نص المتقدم، لأنه إذا لم ينص المتقدمين على إيش؟ على الحكم، فإن المتأخرين يحصل لهم إيش؟ تردد بعدم بسبب عدم نص المتقدمين على المسألة وحكمها. وهذا يشير إلى ورع ولا لا؟ لأن المتقدمين من المالكية إذا لم ينصوا على حكم المسألة فإنه يبقى في المتأخرين تردد في حكمها، لكن إذا نص المتقدمون فإن المتأخرين يتبعون أولئك المتقدمين. أي نعم. والمسألة حكينا فيها رأي، الرأي الأول لا بد من إعادة الكلام ما دام أن المؤلف نص عليه. تعتبر بأوقات الصلاة الخمس ممتدة من زوال الشمس إلى إيش؟ إلى طلوعها من اليوم الثاني. طيب، لأن ما بين الزوال وإيش وغروب الشمس وقت للظهرين، وما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقت للعشاءين، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت لإيش؟ للصبح. بقي ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، هذا لا عبرة به على القول الأول، يعني لا تعتبر فيه الملازمة. القول الثاني أن زمن الملازمة يبدأ من زوال الشمس إلى زوال الشمس من اليوم الثاني، وبناء على هذا فالوقت ما بين زوال الوقت ما بين طلوع الفجر الوقت ما بين طلوع الشمس إلى الزوال داخل في اعتبار الملازمة. والراجح ما هو؟ أن العبرة في الملازمة بإيش؟ بوقت الصلوات الخمس، وهي من الزوال إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. قال من مخرجيه، وين هذا؟ بإيش نتصل في اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد. عندكم المتن؟ من مخرجيه. طيب، يعني هذا الكلام متعلق بإيش؟ بأول الفصل. أي نعم، الخارج. نعم، الخارج، الخارج المعتاد من مخرجيه. يعني نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه المعتادين يعني. وفهم من قوله من مخرجيه أنه إن خرج من غير المخرجين فلا ينقض الوضوء. إن خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين المعتادين لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأننا اشترطنا في النقض 3 شروط: أن يكون الخارج معتادا، وأن يكون المخرج معتادا، وأن يكون ذلك في حال الصحة والاعتيان. هنا كان الخارج معتادا لكن خرج من غير المخرجين المعتادين فلا ينقض الوضوء. قال: أو ثقبة تحت المعدة إن انسد. هذا عطف على إيش؟ على النقض. يعني إذا حصل ثقب في المعدة فلا يخلو من حالين: إما أن يكون من أعلاها هذا الثقب وخرج منه هذا الخارج فينتقض الوضوء، فلا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. انتبه، نفصل الآن، انتبه. إما أن يكون هذا الثقب في أعلى المعدة، وإما أن يكون في إيش؟ في أسفلها. فإذا كان الثقب في أسفلها فإنه صار إيش؟ كالمخرج المعتاد، كالمخرج المعتاد، لأنه إذا كان في أسفلها فإنه يقابل يقابل القبل أو الدبر، فيكون إيش؟ خارجا، قد خرج من مخرج معتاد فينتقض الوضوء. وأما إذا كان الثقب من أعلى المعدة، انتبهت، وخرج وانسد المخرج المعتاد فخرج هذا الخارج بغير المخرج المعتاد فإنه لا ينتقض به الوضوء. نعم. وجاء ذلك مصرحا به عن أبي العالية رحمه الله قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه وضوء. ذكر ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله. قال: وإلا فقولان. يعني إذا لم تكن الثقبة تحت المعدة بأن كانت فوقها، ففي كون الخارج منها حدثا ناقضا أو ليس حدثا ناقضا قولان في المذهب. إن سدا الضمير يرجع للمخرجين، هذا مفهوم ثاني جايين عليه لسه. هذا المفهوم الأول، فهمتوا يا أخوان؟ ها؟ وإلا يكون هذا الثقب من أدناها بأن كان من أعلاها وكان الخارج معتادا فقولان بالنقض وعدمه. هذا المفهوم الأول الذي دل عليه كلامه. المفهوم الثاني أنه كان الثقب من أسفلها ولم يكن من أعلاها ولا من أوسطها، واضح؟ وكان هذا الخارج منهما غير معتاد بأن كان دما أو حصا ودودا، فقولان بالنقض وعدمه. عرفنا هذا؟ الآن بين المفهومين، الكلام قد يشكل. المفهوم الأول يا حاتم، هذا الذي دل عليه منطوق كلامي. وأما مفهوم كلامي فإنه يشير به إلى مفهومين. المفهوم الأول بالنقض وعدمه، هيا، والصحيح عدم النقض. طيب، والمفهوم الثاني والثاني إن كان الثقب من أسفل المائدة وكان الخارج غير معتاد، ففي النقض وعدمه قولان. وهذان القولان المؤلف لم يرجح فيهما واحدا، واضح؟ لم يرجح فيهما واحدا، ورجح كثير من المتأخرين النقض في المفهوم الثاني. واستدلوا بذلك برواية أبي العالية التي حكاها عنه صاحب المصنف وابن أبي شيبة، قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه فيه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء. وهذا يشمل فيما إذا كان معتادا أو غير معتاد. نعم. ثم قال رحمه الله: وسببه إن انسد المخرجان، يعني هذه في الأولى، لأنه إذا انسدا في مفهوم الأولى، أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا، فسيخرجان من نفس المخرج المعتاد. نعم، هذا في عدم النقض، الانسداد في عدم ليش؟ في عدم النقض. وأما إذا لم ينسدا بأن كانا مفتوحين فالنقد قولا واحد. طيب، ثم قال: وبسببه، شرع المؤلف الآن في أسباب الأحداث لما فرغ من الأحداث وما ينقض منها وما لا ينقض، شرع في بيان أسباب الأحداث، فقال: وبسببه، كما أن الوضوء ينتقض بالحدث نفسه فإنه ينتقض بإيش؟ بسببه. والسبب لغة هو مطلق ما يتوصل به إلى الشيء، السبب هو مطلق ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا، حبل الدلو، لأنه يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. وأما في عرف الأصوليين فهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وجد السبب وجد المسبب، انتفى السبب انتفى المسبب. فهذه المذكورات التي سيذكرها المؤلف إذا وجدت وجد نقض الوضوء، وإذا عدمت عدم نقض الوضوء إلا بغيره. والسبب هنا في نواقض الوضوء هو ما أدى إلى الحدث غالبا، ما أدى إلى الحدث غالبا ليس لازما، لأن الإنسان قد ينام ولا يخرج منه شيء، لكن أقام الشرع المظنة مقام المئنة، أقام الشرع المظنة مقام المئنة. وهنالك أحكام كثيرة بناها الشارع على مظنة حصول الشيء وإن لم يكن مقطوعا بحصولها في نفس الأمر. مثال ذلك: حرم الشرع مصافحة الأجنبية لأنه مظنة الفساد وإن لم يقع فساد في نفس الأمر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها اللمس، وقال: العين تزني وزناها النظر. فالآن سماه زنا وإن لم يقع زنا، فإن الإنسان إذا نظر إلى امرأة أجنبية فإنه لا يحد بذلك، مع أن الرسول سماه زنا لا يحد بذلك، وسماه زنا باعتبار ما يؤدي إليه غالبا وراجحا وليس في نفس الأمر. فكم من إنسان يصافح امرأة أجنبية ولا يقع منه فاحشة، وكم من إنسان يخلو بامرأة أجنبية ولا يحصل بينه وبينها معاشرة وهكذا. لكن السبب المفضي إلى الشيء غالبا له اعتبار وينزل منزلة من حصل منه ذلك الشيء تماما في سائر الأحكام. الآن ذكر المؤلف من هذه الأسباب مثال في المعاملة، نعم مثال المعاملات كثير. من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، نهى الله عن البيع بعد النداء الثاني لأنه يشغل عن إيش؟ عن المبادرة إلى الجمعة، وقد لا يحصل به شغل لكن مظنة الاشتغال، صح ولا لا؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة لأنه يؤدي غالبا إلى القتل وقد لا يحصل القتل به. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك مظنة أن يحزنه ذلك وإن لم يحصل له حزن بذلك. فأحكام كثيرة مبنية على المظنة. ونهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيع على بيع أخيه، كل هذا على مظنة حصول الفحش البغضة والشحنة بينهم، وإن لم تحصل في نفس الأمر يكفي فيها أنها مظنة لحصول هذه الأشياء. المؤلف رحمه الله حصر الأسباب في ثلاث: في زوال العقل واللمس ومس الذكر. فقال في ذلك: وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر، لا خف وندب إن طال، ولمس يلتز به صاحبه عادة، ولو لظفر أو شعر أو حائل، وأول بالخفيف وبالإطلاق. قال: إن قصد لذة أو وجدها، لا إن انتفى، إلى آخر كلامه رحمه الله. الآن شرع في الأسباب: أولها زوال العقل. زوال العقل هو أول الأسباب الناقض الوضوء، وسواء حصل زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، بحلال أو بحرام، فإنه ينتقض وضوءه. وقد نبه البناني في حاشيته على شرح المختصر، شرح الزرقاني على المختصر، أنه لو عبر المؤلف بالاستثار لكان ذلك أولى من الزوال يعني. والدليل على أن زوال العقل يوجب نقض الوضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فقال في حديث صفوان بن عسال قال: إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي، أو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. فإذا حصل غياب العقل واستثار العقل بنوم أو جنون أو إغماء فإن الوضوء ينتقض، لأن المكلف لا يحس بما خرج منه. قال: وإن بنوم ثقل، يعني إذا حصل استتار العقل بنوم فإن بنوم ثقيل فإن الوضوء ينتقض بذلك. قوله ولو قصر يعني ولو كان هذا النوم الثقيل قصيرا فإنه ينقض الوضوء. وقوله لو إشارة إلى خلاف، ومما يدل على أن النوم الثقيل ينقض الوضوء وأن الخفيف ليس كذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضأ. فدل ذلك على أن النوم الخفيف نوم الجالس أو غير الجالس إذا كان خفيفا لا ينقض الوضوء، لأنه يحس يعني بشيء فلو خرج منه شيء فإنه يحس به غالب. قال لا خف يعني لا ينتقض الوضوء بالنوم الخفيف، صرح بمفهوم قوله وإن بنوم ثقل لقوة الخلاف في المسألة، يعني بعض الناس يلحقون النوم الخفيف بالنوم الثقيل، ولذلك نص على مفهوم كلامه فقال لا خف لانتفاء مظنة الحدث بالنوم الخفيف. ويدل لذلك حديث أنس الذي ذكرناه آنفا. قال وندب إن طال، المالكية عندهم النوم على أربع أقسام: ثقيل طويل ينقض الوضوء، ثقيل قصير ينقض الوضوء، خفيف طويل يندب منه الوضوء، قصير خفيف لا يجب منه الوضوء. لذلك قال وندب إن طال يعني استحب الندب في الصلاح المالكية يعني المستحب، يعني استحب إذا كان طويلا خفيفا فإنه يستحب الوضوء منه ولا يجب. ثم قال ولمس يلتز صاحبه به عادة، يعني من أسباب نواقض الوضوء اللمس، إذا حصلت معه لذة فإنه ينتقض به الوضوء، بشرط أن تكون هذه اللذة معتادة، فإذا لم تكن معتادة لا تنقض الوضوء. ومثل فقهاء المالكية للذة غير المعتادة بمن هزته دابة فوجد في ذلك نشاطا فخرج منه المذي فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، أو لدغته عقرب فأمذى لا ينتقض وضوءه بذلك، لأنه إذا لدغته عقرب حصلت منه رعشة خرج معها المذي أحيانا، هذه لذة غير معتادة. ويشترط أيضا أن يكون الملموس مما يلتز به غالبا، فإن كان مما لا يشتهى فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد، لأن القصد يجعل هذه اللذة كالموجودة مطلق، وأما اللمس في الفم فإنه ناقض مطلقا كما سيأتي من كلام المؤلف إن شاء الله. وفي قوله ولمس يلتز صاحبه به عادة قيد لإخراج إذا حصلت اللذة لغيره، أي لغير اللامس، يعني واحد لمس والثاني قال، فإنه لا يحصل النقد بذلك. قال ولو لظفر أو شعر، يعني مس من تشتهى من أمته أو زوجته لكن كان مسه إياها لظفرها، يعني مس ظفرها فوجد بذلك لذة فإنه ينتقض وضوءه بذلك، لأن وجود اللذة مظنة خروج شيء، والمظنة ما تقوم مقام وجود اللذة، مظنة حصول الشيء تقوم مقام حصوله كما سبق تقريره. كذلك إذا مس شعرها فوجد لذلك لذة فإنه ينتقض وضوءه بذلك. سئل مالك عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته تلذذا فقال إن مسه تلذذا فأرى أن عليه الوضوء، وإن مسه لغير ذلك استحسانا أو غيره لم أرى عليه وضوءا، وما علمت أن أحدا يمس شعر امرأتي تلذذا. نعم، على كل حال الاحتياط أنه إذا مس يتوضأ، لكن إيجاب الوضوء بذلك ليس عليه دليل ناهض فيما أعلم، لكن الوضوء لأجل الخروج من الخلاف مطلوب يعني. ثم قال: إن قصد لذة أو وجد. النقد في اللمس متعلق بهذين الأمرين، إذا قصد اللذة وإن لم يجدها، أو وجدها ولم يكن قاصدا لها انتقض وضوء. إنسان مس جسد امرأته قاصدا للذة لكن لم يجد لذة لأنه وجدها على حر شديد، يعني وجد جسدها مستعر بالحمى، ولا يمكن أن يجد لذة مع هذا، مع هذه الحالة. مسها وقصد بذلك التلذذ بمسها فوجدها على حمى شديدة فرفع يده، المذهب ينتقض وضوءه ولا لا؟ ينتقض بناء على أنه قصد اللذة. والصورة الثانية أنه مسها لأجل أن يتحسس هل بها حمى أو ليس بها حمى، فوجد لذلك لذة ولم يجد الحمى، فهنا ينتقض وضوءه. والصحيح من هذا كله أن المس ينقض إن كان لشهوة، وأن المس إذا لم يكن لشهوة فإنه لا ينتقض. دليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتعترض عائشة في قبلته، فكان إذا سجد غمزها، فإذا رفع رأسه عادت كما كانت، فإذا سجد غمزها وفي غمزه إياها مس لها. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا الأمر، يعني لو كان المس ينقض الوضوء لتوضأ صلى الله عليه وسلم وعاد صلاته، فلما لم يتوضأ والأصل عدم الخصوصية دل على أن المس لغير شهوة لا ينقض الوضوء. وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن المس إذا كان لشهوة أي بقصد الشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يكن بقصد الشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. ومن باب أولى إذا وجد اللذة، من باب أولى إذا وجدها، فيكون هذا الاختيار ليس مخالفا لمذهب مالك رحمه الله فيما يظهر، لأن الشيخ يقول إن إيش إن مسها بقصد الشهوة انتقض الوضوء، صح ولا لا؟ وإذا وجدها معقول نقول لا ينتقض؟ من باب أولى. ما هو الآن موافقين لحديث عائشة، وما قالوا بإيش بأن المس ينقض مطلقا، إذ لو قالوا بأن حرروا هذا الحديث، حرروا يجي في مجلس الحكم شوف إن شاء الله. القبلة على كل حال ما جئنا إليها، هم عندهم القبلة في غير الفم لا تنقض، في غير الفم، في في في في الفم تنقض مطلقا عندهم، لأنها مظنة إيش الشهوة غالبا. وفي غير الفم يجري فيها التفصيل المعروف أنها إن كانت لشهوة تنقض، وإذا وجد ولم يقصد لا تنقض أيضا، وإذا لم يقصد ولم يجد لا تنقض. إذن المس إذا وجد إذا قصد اللذة انتقض الوضوء، إذا قصد اللذة سواء وجدها أو لم يجدها، وإذا وجد اللذة من غير قصد انتقض الوضوء أيضا، وإذا لم يقصدها ولم يجدها لا ينتقض. لكن بقي الآن فيما إذا صححنا حديث أنه كان يقبل ولم يتوضأ، كان يقبل. الآن الحديث لم يصرح بموضع التقبيل، فنجعل كلام مالك أجرى على القواعد فيما إذا كان في الفم، ويحمل تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سوى الفم. وعلى هذا فالتقبيل من النبي صلى الله عليه وسلم في غير الفم لا يجري فيه التفصيل، لا يجري فيه التفصيل، لأنه قبل ولم يتوضأ. أو نحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من غير شهوة، يمكن أن يقال هذا، واللائق بمنصبه أن يقال أنه قبل بغير قصد الشهوة لئلا تتعارض إيش، فيكون تقبيله لعائشة كغمزه إياها في صلاته، وكلاهما لا ينقض. ما هي العلة؟ أنه لم يكن للشهوة. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله. نعم طيب. نعم قال أو حائل، نعم هذا عطف على النقل، يعني إذا كان الحائل خفيف فإن وجوده كعدمه، فيكون مسها مع حائل خفيف ينقض إيش الوضوء كمسه إياها مباشرة. يعني إذا كان الحائل خفيف بحيث يمس، يعني يكون الماس يجد طراوة الجسد من وراء الحائل، فإن هذا ينقض إيش الوضوء، وكان اللمس بشهوة تجري فيه الأحكام. إذا كان الحائل كثيف لا يجري فيه الخلاف، يعني لا يجري فيه التفصيل، لا ينقض مطلقا إذا كان كثيفا، لأنه في الحقيقة مس الحائل ولم يمس المرأة. أما إذا كان خفيفا فننظر الآن، إن كان يعني هو خفيف بحيث يشعر بطراوة الجسد معه، هنا يجري الخلاف، يجري فيه التفصيل السابق. إن قصد الشهوة انتقض، إن وجد اللذة انتقض، وإن لم يقصد ولم يجد لا ينتقض الوضوء. هذا المعنى. قال وأول بالخفيف وبالإطلاق، التأويل هنا لنص المدونة، يعني أول الحائل بالخفيف، يعني أول بالخفيف في النقض إذا كان بشهوة، وأول بالإطلاق إطلاق الحائل، وأن كل حائل يمنع من إيش؟ يمنع من النقض. نعم قلت إيش؟ بالإطلاق يعني إيش؟ بالإطلاق يقول ولو، لا العكس، لا قال وأول بالخفيف يعني في إيش؟ في عدم النقض، في النقض أقصد، أول بالخفيف في النقض إذا كان الشهوة، وبالإطلاق في إيش؟ في عدم النقض مطلقا. هذا ثم انتهينا أظن. لا إن انتفى، إذا انتفى القصد وإيش بعد؟ واللذة، لا يحصل النقض، وأشرنا إلى ذلك قبل. إلا القبلة بفم مطلقا، نعم استثنى المؤلف رحمه الله هنا القبلة من قوله السابق لا إن انتفيا، يعني والمعنى أن القبلة تنقض إذا كانت للزوجة أو لأجنبية مطلقا، سواء قصدها أو لم يقصدها، وسواء وجدها أو لم يجدها. يعني المقبل ينتقض وضوءه بتقبيله في الفم، في الفم مطلقا. ها ها أي نعم، يعني قال قوية التهمة، التهمة تقوى، يعني يحصل يعني ظن مزاحم لليقين أنه إيش قصده. ولذلك قال إلا القبلة بفم مطلقا وإن بكره أو استغفال، أشار إلى أمرين: أن القبلة تنقض الوضوء مطلقا، وإن كان ذلك عن غير رضا من المقبل والمقبل. نعم، يعني وإن كان عن كره، يعني أكره زوجته أو أجنبية أو أمته فقبلها، تنقض ليه؟ تنقض الوضوء مطلقا. وإن إيش؟ وإن بكره للمقبل، وإن بكره للمقبل وليس المقبل، لأن المقبل في الغالب يكون مختار، المقبل لا يرضى بذلك، فأكرهها وقبلها في فمها تنقض الوضوء. وهل ينتقض وضوءه وضوءها؟ نعم، ينتقض وضوءه وضوءها كما صرح به القرشي في شرح إعلان مختصر. المسألة الثانية التي ذكرها: أو استغفال، يعني لا يشترط في انتقال الوضوء من القبل على الفم علم المقبل، فمن استغفل زوجته واستغفلته بقبلة مفاجئة على الفم انتقض وضوءه، انتقض وضوءهما جميعا، يعني حصل التقبيل من غير ايش؟ من غير علم. وهنا لا اعتبار للذة ولا لعدمها. طيب القبلة على الخد، الفقهاء يفرقون بين القبلة على الفم والقبلة على الخد. أما القبلة على الفم فينتقض بها الوضوء مطلقا. روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: القبلة من اللمس، وكل ما دون الجماع لمس. وكذلك قال ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه. وعن ابن شهاب عن سائر بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: الوضوء من قبلة الرجل امرأته. ابن عمر رضي الله عنه كان يروي عنه سالم أنه كان يرى القبلة تنقض الوضوء إذا كانت في الفم. وهنالك آثار كثيرة نقلت عن الصحابة في هذا الشأن. ثم جاء حديث عائشة الذي أشرتم إليه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا محمول على القبلة على الخد، أو يحمل على القبلة بغير شهوة، وهو اللائق بمنصبه صلى الله عليه وسلم. قال: لا لوداع أو رحمة. هذا استثناء مما سبق. لا ينتقض وضوء من قبل على الفم قبلة وداع أو قبلة رحمة. قبلة الوداع تكون عند الفراق غالبا، إنسان يريد أن يسافر يقبل، وقبلة الرحمة والشفقة أيضا تكون تقع في الغالب في الشدة، في مرض ونحو ذلك، فإنها لا تنقض الوضوء، اللهم إلا إذا حصلت بذلك لذة فإنها تنقض. روى ابن يونس عن مالك أنه قال: لا وضوء على من لا وضوء عليه في قبلة امرأته لوداع أو رحمة إلا أن يلتذ. ولعلنا نكمل بقية هذا الفصل في درس قادم، وصلى الله وسلم على محمد.